هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟ لا تجسس، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا انتبهوا كثيرا ويقول إن بعض ظنكم ولا تجسس ولا يغل بعضكم بعض كيف تقول لا تجسس ولا يجوز تجسس وهو تركيب عن الشخص لعله يجد غيره معه. لا، بل متى كثر الرؤوس ما فلا تحدث على احد، بل متى ظهر الامر مال المثل يسمس وجب عليه النصيحه والتوجيه الى الخير وانكار المنكر، اما تجسس فلا تجسس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.